حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الماء وملح الماء وحزن الماء قبل ما تطير دخيل الماء وملح الماء وحزن الماء قبل ما تطير تهيأ للهبوب اللي تصافق في شراييني تصافق في شراييني حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الغصن والظل هزيل وهفهفات عصي دخيلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني ترفرف يا فقير الريش ضيقة والنهار قصير ترفرف يا فقير الريش ضيقة والنهار قصير علامك كل ما ليل جناحك جيت ساريني جناحك جيت ساريني حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني أنا ماني بخير وجيت يمي وانت منت بخير وانا يطير في من الهجد اللي مكفيني ترى لو شفت لي ظل ومهابة في عيون الغير ترى لو شفت لي ظل ومهابة في عيون الغير ترى كل الذهاب اللي معي جرحي وسكيني معي جرحي وسكيني حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني